هلا يا الله اني في رجا رحمتك يا رب، وعفوك ولطفك يا مدبر مخاليقه. هلا يا الله اني في رجا رحمتك يا رب، وعفوك ولطفك يا مدبر مخاليقه. هلا نرتجي من سائر الناس مدحوسه، بزمانه حلمي وتحقيقه. حدتني مقاديره على غير شفي غاص، بخاف من دمعته وخلق الله ريقه. هلا يا الله اني في رجا رحمتك يا رب، وعفوك ولطفك يا مدبر مخاليقه. تعلمت من دنياي بالنصب الى شاب، تكبر همومه وتزايد به الضيقه. تعلمت بالله لا الردى ما نفع انطب، وعجزه ولطبا في دواهم وتوثيقه. وانا صاحبي ما هو نهار الطرب واللعب، لا والله نهار الكعي اذا شفت تحقيقه. يا رب وعفوك ولطفك يا مدبر مخاليقه. صدقني صدقني رفيق معي في الدار، وانا لا صديق صادق لا نشفريقه. خويي خويي حاسة المعضلة والكرب، عسى الله يرعانا بستره وتوفيقه. خويي خويي حاسة المعضلة والكرب، عسى الله يرعانا بستره وتوفيقه. خويي خويي حاسة المعضلة والكرب، عسى الله يرعانا بستره وتوفيقه. خويي خويي حاسة المعضلة.